الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على الغالي محمد نبينا. ما سمعتش الصلاة عليه يا أخي؟ أنا بروح قرى تانية اسم الصلاة على النبي ممكن السقف يتهز. صلي عليه، صلي عليه، فإنه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أسمع كلمة التوحيد. السؤال الثاني اللي تسأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال له طب إيه الأعمال اللي بيحبها ربنا؟ قال له أربع حاجات، وأحب الأعمال إلى الله أربع حاجات. إيه بقى؟ قال له سرور تدخله على قلب مسلم. فيه ناس تخصصها العكس. يعني تخصصه العكس؟ يعني دور على الحاجة اللي تغمك ويعملها. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه قال في جهنم وادي اسمه وادي هبهب. هبهب يعني حاجة زي الكلب كده، وادي هبهب. ده لمين بقى؟ للذين يدخلون الهم والغم والنكد على الناس. ما توحدوا الله. للي بيدخل النكد على الناس في جهنم وادي متخصص هيروح هناك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دين، أو تسد له جوعة أو عنه جوعة. تشبعه يعني. أربع حاجات. ولذلك سيدك صلي عليه خارج من أوضته من غرفته النبوية صلى الله عليه وسلم، لقى سيدنا أبو بكر ولقى سيدنا عمر وسيدنا العباس واقفين على الباب بيتكلموا. خير؟ بتتكلموا في إيه يا جماعة؟ فرد سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا العباس قال له كنا بنتكلم عن المعروف. اللهم اجعلنا من أهل المعروف، قولوا أمين. صنائع المعروف، حديث حسنه الألباني، تقي مصارع السوء والبلاء والهلكة. أسمع كلمة التوحيد. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والبلاء والهلكة، وبقية الحديث وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. أمال الأنانية والغل والحقد والشر والسحر وأكل الحرام كل ده جاي منين؟ لأن صاحبه دماغه مضلمة، النور قطع فيها، كحل، ظلمة، كحل، مش شايف حاجة، ما عندوش نور فبيخبط. إنما اللي عنده نور ما يخبطش. النور الله نوره إيه؟ قول أنت. لو عنده نور الله ما يخبطش. ولذلك سيدنا النبي لما سأل الثلاثة انتوا كنتوا بتتكلموا في ايه؟ قالوا في المعروف. فقال ابو بكر وانت قلت يا ابا بكر عن المعروف ايه؟ قلت خير المعروف عاجله. وانت يا عمر؟ قال تصغيره، يعني مهما تعمل حاجة قول حاجة بسيطة، ان شاء الله تكون عملت ايه، قول دي حاجة بسيطة. وانت يا عباس قلت ايه عن المعروف؟ قلت قلت اندريه. يبقى سيدنا أبو بكر قال إيه بعد ما توحدوا الله؟ جالك يعني لقيت فرصة تعمل حاجة حلوة، إيه الوقت على طول؟ ما تضمنش إيه اللي يحصل. تعجيله، تصغيره، إخفاؤه، تداريه. فأم قايل سيدنا النبي صدقتم، للمعروف ثلاث صفات، فتعجيل المعروف تهنئته. يعني عايز تحس بالسعادة اعمله دلوقتي. يبقى تعجيله تهنئته، وتصغيره تعظيمه، وإخفاؤه كماله وتمامه. ما توحدوا الله. وصل المعنى ولا ما وصلش؟ وصل. ما تخليش حد يشوفك، ما تخليش حد يحس بيك. عندنا سوق في القرية كان يوم الأربعاء، واحدة ست عندها بقرة بتجمع فيها حتة القشطة وتحولها لسمنة، وبعدين تعملها زبدة حتة جوه تطلع يوم الأربع تبيعها وتشتري كل يوم بطاطس طماطم شوية مش عارف في أرز لتكمل بهم الأسبوع. وهي شايلة المشنة بتاع الزبدة على رأسها جالها واحد كده ايه يظهر موظف نافش ريش ومنفوخ معاك زبدة؟ قالت له معايا. قال لها نزلي نشوف. وهي بتنزلها وقعت شوية مية زبدة على الجلبية. قال لها وقعتك سودة عايز ثمن الجلبية شمال يمين هفضحك وجرسك تعيط يا حاج ده انا معيش في جيبي نص جنيه اديك. قال لها الجلبية دي كنت شاريها بمية جنيه. قالت له مية جنيه ده البقرة بتاعتنا ما تجيبش مية جنيه ما توحد الله اجيب لك مية جنيه منين؟ وهو عمال يقطم فيها ويقرع فيها عدى شاب متدين. خير بتزعق لها ليه يا حاج؟ بتزعق لها ليه؟ ست غلبانة. قال له شوف الجلبية ولازم تدفع تمنها. قال له تمنها كام يا حاج؟ قال له تمنها كذا. أم مدد ايده في جيبه مطلع المبلغ قال له تفضل تمن الجلبية بس ما تزعقش تاني للولية ما توحد الله. الراجل خد الفلوس وبعد ما خد الفلوس بيعمل خلف ضر ويمشي. قال له تعرف فيه مش انا اشتريت الجلبية؟ اقلع الجلبية اقلع الجلبية. اقلع الجلبية ازاي وابقى عريان تكشف عورتي؟ قال له ما انت كنت بتكشف عورة الست دلوقتي. قال له طب سيبني. قال له لا يمكن. قال له خد المية جنيه بتاعتك. قال له لا من قال لك ان انا هبيع جلبيتك بمية جنيه؟ ما توحد الله انا هبيع الجلبية بتاعتك بمئتين جنيه. الناس اتلمت لقوا الشاب على حق. قالوا له ادفع. دفع 200 جنيه رجع المية لصاحبة السمنة وقال لها المية دي هدية روح توكل على الله. قال له بس ده ظلم. قال له لو تعرف الظلم ما كنتش عملت اللي عملته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك في المسجد ومن تبرع بأرضه ومن بناه ومن يعمره. اللهم إني أسألك كما ذكرت في كتابك وكما قال نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة. مفحص القطاة الحفرة الصغيرة نوع من الطيور بيعمل عشه في الأرض بيحفر حفرة برجليه كده يحط فيها البيض علشان يطمن إن محدش هياخده. لو انت عملت حفرة تاخد بيضة عصفورة او حمامة في الارض حد وفي مسجد تبقى اللي يعمل مسجد ياخد بتاعة بيضة حد يصلي فيه تب فما بالك بمثل هذا المسجد. بنى الله له بيتا في الجنة. ده مين اللي هيبني؟ ما بيردوش عليها ليه؟ مين اللي هيبني؟ طيب الشركات بتاع المقاولة بتاعة ربنا زي شركات المقاولة اللي عندكم التشطيبات المساحات العظمة كل شيء يتناسب مع صاحبه فعظمة البناء تتناسب مع العظيم. لذلك اعمروه بذكر الله والقرآن والأعمال الصالحة. نفذ قبل ما تطلع النهاردة وانت طالع بص على اللي يمينك وقول له ما نفسكش في حاجة للي على شمالك ما نفسكش في حاجة. والطاعة على قدر الطاقة. يعني لو قال لك انا عايز جمل وانت ما معكش اللي تجيب له كتكوت صغير يدي له كتكوت يبقى عند ربنا جمل. ما توحد الله يبقى عند ربنا جمل. لإني لا يكلف الله نفسا إلا إد على أدى. لكن نفذ الحديث ده من النهاردة. جيرانك زمايلك حبايبك أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله وأقم الصلاة.